ediyor derdi. Dedi buna da sarı sahneyi çıkı diye dikti edildi. Haya kalsın buga, haya haya haya haya. فالبيتين يضرب وين حسب تركب لي القلب اللي يقلي طيب بحر ما دين امك بحر ما دين بحر ما ارجع في قلب حسب قلبي يضرب بزاف تيكو قلبي فالبيتين يضرب وين حسب تركب لي القلب اللي يقلي طيب بحر ما دين بحر ما والوعرة تيكو Yeah.